أنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقلنا إن ما إما أن تكون نافية يعني تنذر قوم لم يسبق لآبائهم أن أنذروا فطال العهد بالفترة فهم غافلون، أو لتنذر قوما بالذي أنذر به من قبلهم يعني لست بدعا من الرسل زي ما أنذرهم أنت إيه أنذر. وقلنا إن الغفلة نسيان شيء لعدم تعلق القلب به، النسيان دي مش وظيفة القلب، النسيان دي وظيفة العقل، الذاكرة ملخبطة. ليه؟ لأن القلب مش متعلق بها، لو أن القلب متعلق بها كان كل ما تيجي غفلة تعلق قلبك يشدها فتفضل إيه؟ فتفضل ذاكرة. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الحق سبحانه وتعالى سطر في الأجل كل ما يكون من مستقبل أي دعوة دينية المؤمنين بها والكافرين، ولكنه ترك الاختيار للناس، فكل يسجل الأمور لمختار ولا يعرف أنه مسجل وبعدين يجي يعمل اللي انت قلت عليه يبقى حق ما قاله قديما، حق القول الذي قلناه ايه قديم. ولذلك لقد سبق القول فوقع القول، ثلاث اشياء حق وسبق ووقع كلها تدل على ايه؟ على ان ما سبق في علم الله من الاخبار عن مختار اختار ضلالا او اختار هدى هو مسجل عنده، ولو انه كان غير مختار نقول هو اقهره بما اراد، نقول لا فهو خلقه ايه خلق مختار ومع ذلك أخبر بما يكون، يبقى ده لطلاقة علمه، طلاقة علم الحق سبحانه وتعالى كما كنا سابقا في مسألة ثبت يد أبي لهب. نعم، لقد حق القول على أكثرهم، كلمة على أكثرهم احنا قلنا زمان رصيد احتياطي للواقع، على أكثرهم بدليل ان منهم ناس امنوا، يقول لو قال لو حق القول عليهم يوم يجي اللي يقول طب ما احنا امنا هو يا سيدي، يبقى كأنه بده ايه يقول ان القران مش دقيق، قال لك لا حق القول على ايه، يبقى الاكثر احنا قلنا اسمها ايه صيانه الاحتمال، صيانه الاحتمال فيما ايه فيما يكون، لو اسلم واحد يقول ما هو ربنا قال ايه اكثرهم. وايضا الحق سبحانه وتعالى يأتي لتجذيب القوم اللي بيعارضهم ويخبرهم عما في نفوسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قد بالله لما قالوا في نفسهم هذا الكلام وبعدين ربنا راح فضحهم ما كانوش يقولوا يا سلام ما الذي أطلع ومن الذي أطلع محمد على ما كان في نفوسنا، لو ما كانش حصل في نفوسهم يقولوا والله ما حصل منا حاجة زي إيه، إنما ما قدروش يقولوا ما حصلش ويقولون في أنفسهم لولا يعزمنا الله ما نقول، طب ما احنا قلنا في سرنا كذا كذا كذا كذا كذا، يبقى كان يجب. ولذلك الذين أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مع إخباره بمغيبات لا تقع عليها عقول البشر أنكروا رسالته، ولكنهم أرادوا أن يثبتوا له فوق رسالة أنه إله بيقول الحاجة اللي ما حصلتش وتحصل، يبقى انتوا عايزين تعملوا اله بقى هو بيقول انا رسول انتوا عايزين تعملوا اله. القول السابق وقع على هؤلاء انهم لا يؤمنون وانهم يكذبون وانهم يعاندون، ولذلك يقول ان للملائكة تعجبا، قالوا وما تعجب الملائكة ايه تعجبوا على ايه، الساعة تقع في كون الله حركة يجدون خبرها في الكتاب عندهم، يقول ما أعلم ربنا وأقدره عالم قادر، الحكاية دي حصلت يقولوا ما هو يا بعض ما يقولوا يا سلفي ايه حصلت ايه مع أنه خلقهم ايه مختارين، ومع ذلك أخبر بما يصنعون مع وجود اختيار لهم يصحح لهم أن يخالفوا ما ايه يخالفوا ما يقول. هذه المسألة خلاص لما جم يعرضوها حق القول على أكثر منهم لا يؤمنون، قال لك الحق سبحانه وتعالى حين ترك الأمر للمكلف بالاختيار

هيجي يقول لي بقى الجنة هتاكل فيها ولا تتغوطش؟ مش العقل مش اكل فيها ولا تتغوطش ولا كده. لكن من اللي قال ربنا اللي انا خدته من نشأ يبقى انت امنت بيها. ولذلك يقول لك الجوارح اخرى يقول لك الاله الذي امنت به لازم تبقى على اتصال به دائما ما تنساش. قد شرع لك الصلاة 5 مرات دوام الولاء، وبعدين الكون في ضعاف مخلوقين لقصد، وفي اقوياء لازم دول يعيش دول ده بالعقل كده. الله. طب والصوم؟ أم التي والصوم يا أخي أنت إذا عفت أن لا تعصي الله وعفت تشرب خمر ذهبت الخمر من بالك فلم تعد في متناول خواطرك عنها، وأصبح عدم شربك الخمر عادة متأصلة فيك، والله يريد أن يستدين في التفريط حرارة العبادة لا إلف العادة. يوم يجي بشيء محلله لك النهاردة في شعبان آخر شعبان ولك الصبح اوعى تاكل، يبقى بيعمل ايه دلوقتي؟ لانك انت قلت لك الشيء المحلل خدت عليه والشيء المحرم بعدت عنه، فبقت عاده ليك ولا عاد يجي على بالك، فتبقى عاده. انا عايزها حراره عباده. اذا كل تكليف من هذه التكليفات بيقول طب وليه عملها 5 فروض؟ قال ما كانت 50. لما تعمل انها كانت 50 فهيدا استوعبت كل الزمن قوي، 50 على 24 ساعة مش كده؟ ايه؟ كل نص ساعة فرض شغلانة ده بيجاي لما يروحوا الحرم وبعدين العصر جدا وملحوش يقعدهم والمغرب جدا وملحوش يقعدهم والعشاء جدا. وذلك النكتة المشهورة الشيخ احمد الله يرحمه لما قعد يقول لهم قومي اصلي، طب احنا لسه جايين العصر ده وبعدين بعد شويه قال عقد المغرب جدا ليش؟ قال له يا صاحبي شيخ احمد احنا جايين نحج مش جايين نصلي. الله. تبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول له طيب عرفت بيه الصلاه والصوم، طب تقول لي بقى اشمعنى 5؟ طب اشمعنى دي 2 ودي 3 ودي 4؟ الله. تبقى اذا انت وقفت عند حاجه ليه؟ لان اللي شرع عمل لك كده. كذلك في اللسان اللي بيتكلم ده والذكر فيه كلام تفهمه وكلام يقف فيه عقلك، ففواتح الصور كلها مما تقف فيه العقول. خلاص. والباقي مما تتفق فيه العقول. يقول لك لان في فرق بين من يقبل على الشيء لتعقله وبين من يقبل على الشيء بدون تعقل، ولكن لان الامر امر به. واحنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب ان سيدا في البيت وعنده عمال، والعمال دول بياخدوا مرتبهم كل شهر، فجي قال للولد عامل ايه شيل الحاجه اللي محطوطه في الاوضه دي، قال له ما اقدرش اما اجيب واحد تاني يشيل عني، لو تشيله ده تحت الفلوس اللي هتاخدوها منها مرتبكم، يروح يكافح فيه ويشيله. لما شالوا للعلة ولا للأمر؟ أو ده مش إيمان ده؟ إحنا عايزين اللي يعمل إيه؟ يعمل للأمر. نعم. قوله فهم لا يؤمنون إخبار يدل على حيثيات هذا الإخبار. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله. تبقى أنت عمال بتساعدهم على الكفر ولا إيه؟ ومعناها كده. قال لك إيوه، لأن عبدي حين أناديه ويتأبى علي في ندائي ولا يقبل الإقبال علي وعبوديته لي أنا أعينه على كفره، لأن غني عنده هساعدك. إيه؟ هساعدك. ولذلك من تجنى عليك فصد عنك فأعنه ولا تذكره بنفسك. كذلك الذي كفر بربه

قال لأن الشيء الذي ينقص بالأخذ هو الذي لا مدد له من الغير، إنما أنا لما باخد مني يجي مدد يتحطم، والممد هو الله. هذا واحد. شيء آخر، أنك لو جئت إلى مصباحك وجعلت البلد كله يأتي فينير مصباحه من نور مصباحك، أينقص من نور مصباحك شيء؟ قال له لا. فاستبسط أول الإجابات فكتب كتابا له ليعطيه إلى أمير المؤمنين. حسب أمير المؤمنين على العقلية دي في ابنته، فكتب يقول له كذا وصعدنا كذا كذا كذا، وعجبت لقوم فيهم مثل الشعب كيف يولون غيره، على المقلب يعني. فقال يا شعبي أتدري ماذا كتب؟ قال وهم مختوم بختمه والعزاز. قال خذ اقرأ. فأخذ فقرأ العبارة، عجبت لقوم فيهم مثل الشعبي كيف يولون غيره. قال نعم يا أمير المؤمنين، لم يرك، لأنه لو رأك لغير رأيه. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وله ميزات الرسالة الكاملة. أولا غير محدود بمكان، وغير محدود بزمان، والزمان والمكان هم اللذان يحصران الأحداث. ده دي في المكان ده دون ما غيره، وفي الزمان ده دون غيره. يبقى مدام ما ليش المكان والزمان يبقى شائع في كل زمان وشائع في كل مكان. والزمان والمكان ظرفان للأحداث، كل حدث لا بد له من زمان يقع فيه ومكان يقع فيه. فإذا لم يكن حدث موجود فلا زمان، ما دام مفيش حدث يبقى مفيش زمان. ولذلك لا يصح أن يقال عند الله متى وأين، لأن متى وأين مخلوقة لله، ما يصح القرآن كريم. ليه؟ لأن متى وأين لا توجد إلا إذا حصل حدث، وما دام ما حصلش حدث يبقى مفيش لا زمان ولا مكان. والزمان والمكان يفصل كان في ظرفية ظرف، إلا أن المكان ظرف قار، ظرف قار يعني ثابت، والزمان ظرف متغير. يبقى الصبح وده الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما المكان مفيش تتغير. ولذلك بنقول من قبل مش عارف إيه وبعد إيه، الزمن كله كده. رسول الله جاء ولا حدود في المكان والزمان لرسالته، أي في كل مكان إلى أن تقوم الساعة. وحامل منهج لصيانة الإنسان، الإنسان اللي حيعيش في العالم كله على اختلاف بيئاته وطبائعه ووعي الأخر، وفي الأزمنة باختلاف عصورها، ده عايز صيانة حركته. صيانة حركته تيجي ازاي؟ نقول له نشوف البشر لما يحبوا يصون أي حركة. أنا كنت ضربت المثل بالمرور، المرور اللي هي السيارات اللي تمشي في الشارع دي وتروح وتيجي. قبل ما يدي الواحد رخصة المرور بيعملوا ايه؟ أولا السيارة لازم تكون سليمة، وهو يكون سواق وفيه المواصفات ويمتحنوه ويعملوا فيه مش عارف ايه اللي عمله ولا. وبعد ذلك قد يكون ملتزما وقد يكون غير ملتزم. طب اللي غير ملتزم ده بيطلع بسرعة والسيارة مكسرة يطلع بها ولا شمعانة عايز رقيب عليه، يقوموا يجيبوا ناس يعملوهم بتوع مرور. طب بتوع المرور ما هم دول بشر زيه، كما أبحت لهذا أن يخالف أبح لهذا أن يخالف ويدلس وياه، فتعمل عليه شيشني أعلى منه مفاجئ زي المفاجئ برضو ما منعت فاشل. فقالوا نجيب آلات لا هوى لها، وهي الرادار مثلا. قال لك طب هو اللي بيدير الرادار ده له هوى، انت تضمن انه برضه يعني يفوت؟ امال هنعمل ايه بس؟ قال لك لا يمكن حراسة اي واحد الا ان تكون الحراسة ملازمة له.

هيعمل مع كل واحد رقيب من الملائكة؟ ما يقدرش. كل واحد رقيب من الملائكة يبقى لازم يزرع في قلبه أن يخاف الرحمن بالغيب، يبقى هو ده الرقيب الملازم. ولذلك المرأة التي راودها الرجل قال لها ايه المنع اللي بيمنعك مني؟ وما يرانا غير الكواكب، ده احنا الساله وما فيش حد. فقالت له يا ابله واين مكوكب الكواكب؟ يبقى دي اللي خشيه الرحمن بالايه؟ بالغيب. ولذلك في القصص يقص لنا حكايات عوي. المعتضد كان من ملوك بني بويه في ايام الخلافه العباسيه، وكان مشهور بالذكاء والعدل. فجاء واحد الى بغداد يريد حج بيت الله، واحضر عقدا نفيسا ليبيعه في سوق بغداد ياخذ منه الحج. فلم يجد له السوق مشتريا لانه كان نفيس قوي. فمر في السوق كده واستشرب واحد كده وشاف لحيته وشاف مش عارف ايه، وقعد قاعد كده وقوش. قال هذا رجل امين، انا ترك العقد عنده الى ان يعود من مين؟ من الحج. فلما عاد من الحج سأل الرجل العقد، فلما سأله عقد ايه؟ قال له انا كنت هنا بكذا وبتاع وعملت كذا وده. قال له مش انكر العقد، واللي هيتبع هو اللي هياخد منه فلوسه علشان يبيع ويرجع لأهله بس. فقعد يتلجا قال له مش فاكر. فالواحد ميل عليه قال له الرجل ده بس هو مخادع، ده مش قلب وحش الإيمان، أنا كذاب. أنت تروح للمعتبد والمعتبد بذكائه حينصفك. فتن الله ذهب إلى المعتبد قال له ما بك يا شفاعة؟ قال كذا وكذا وكذا. فقال له اذهب غدا إلى المكان واجلس عند الرجل على المصطبة بتاعته يعني. قال له يمكن ما يرضاش يقعدني، ده هو كرسي. قال له اجلس قبلته، وانا في الساعة الفلانية سأمر عليك بموكبي، فإياك ان تقوم لي، اقعد كده وكلمني وانت قاعد وانا هكلمك وانا راكب، وسيبني بقى الصرا. طيب فراح الراجل قاعد امام ايه؟ جلس امامه. والا ركب المعتضد بقى جايب الحشة بتاعته والهيلمان والصولة، ها اديني هاجر. فبس كده قال له هذا انت هنا؟ من متى انت هنا ولا تخبرني؟ لأكون لأقابلك وأؤدي لك حقك وواجبك. ازاي وقعد بقى بابا يهزم ايه اوعى تتكلم، يهزم راسه كده وبعدين سابه ايه ومشي. قام الراجل اللي خد العيد لما شاف المعتضد عامل واقف كده وزعلان قوي اللي ما مرش عليه وزعلان مش عارف، قال لك ده لازم بقى يعني. فلما مشي الراجل تنوا قال له يا شيخ ما تفكرنيش بحكاية العيد دي، كان في صورة شكلها ايه وكان ايه ووقع يمكن افتكر ادور عنده. فلما قعد كده راح قال ودور وجاب له الايه؟ وجاب له العيد. كان رايح وقت العيد ورايح لمين؟ من المعتضد. قال له طيب انتظرني غدا ايضا هناك. فراح برضه بالركب الهايس بتاعه ولقى الرجل، وبرضه الراجل يعني ما اكترثش يعني زي ما هو قايل له يعني ما تكمليش عايز ابعيهم انا كنت احسن منه. وراء ذلك التاني جايب المشنقه وياه والعشماو بتاعه اللي بيقولوا عليه، وقالوا انصبوها هنا امام دكان هذا الرجل، وجابوا شنو؟ قال هذا جزاء من كان ايمانه بين الناس مشهدا وليس ايمانه بغيب عن الناس. فاحنا بقى لما نيجي نقول محمد عليه الصلاه والسلام مبعوث الى الناس كافه ومبعوث الى كل الامم، طب يحرس العالم ده ازاي؟ يعمل يجيب جيوش قد ايه علشان يحرس العالم؟ يبقى لازم يربي فيهم الايمان بالغيب الذي لا يفارق صاحبه. تملي طيب خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم. قال لك قبل ما يديني حاجه نعمه لازم يسلب عني عذاب، لان التحليه لازم تيجي قبل التخليه ولا التخليه الاول؟ والمغفره دائما جزاء الايمان بالله، والاجر الثاني جزاء العمل بمنهج الله. يبقى اذا المغفره دي لان ربنا قال كده ان الله لا يستطيع ان يشرك به ويكتب ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى اللي بيأمن أمن أن ربنا إيه أيقن. طب والعمل الثاني بقى الصالح يديله إيه؟ يديله الأجر عليه. من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. طب هذه الغيب يعني الغيب عن الناس يعني هو قاعد لوحده خايف من ربنا كلام معقول زي ما قلنا كده. طب والمعنى الثاني وخشي الرحمن بسبب الغيب الذي اخبره به من انك ستحشر وفيه نار وفيه ايه فيه جنة. تبقى كلمة الغيب تنفع هنا وهنا ولا لا؟ تنفع هنا وهنا تخدم الجنة. والاجر الكريم ما هو الاجر الكريم؟ طب ده الاجر دي من كريم فكيف يكون الاجر؟ قال لك ان كرم الذي اعطى تعدى الى نفس العطيه فكانت العطيه كريمه متلهفه على صاحبها كما يتلهف الرجل لا عطاء. نعم. ولذلك احنا قلنا ان النعمه التي ينعمها الله على خلقه تعشق صاحبه وتكره من يحقد عليه اللي خاته ولذلك لا يناله منها خير ابدا. ان واحد حقد على واحد النعمه ربنا اللي انت كارهها عنده والله اللي ما تشوف منها اصلا. لكن ان حبتها تجيلك لحدك وتخبط لك كده على الباب لانك اول ما بتخطأ ربنا في عطائه فمش ممكن تجيلك دي. ولذلك دي لها قصص كتير. انا عندنا واحد في البلد جاءك فشكى الي ان عمه الغني صاحب الخانات اللي بتغنوا دي ما بيسألش عنه ولا بيديه ولا دوه وجايب ناس موظفين عنده وقاعد يتكلم طويل. قولوا اهلي معي فسمعوا منه قالت له ما اصلك انت بتلسم عليه وبتشتمه وبتعمل مش عارف ايه بتاعه في الدنيا. قال ما هو ما بيسألش عنه مش عارف ايه. قلت له انا هسألك سؤال واحد. قالت يا بنت المصحف احلف لي انك ما تكذب. فلما جه المصحف برضه يعني اتفق. قال لي هتحلفني على ايه؟ قلت له أتحب النعمة عند عمك ولا بتكرهها إيه؟ أنا لا أكد بخيبة لا يا بس أنا هو ليه اللي منها حاجة؟ قلت له ما أصلك ما ينقلكش منها حاجة لأنك ما بتحبهاش. لو حبيتها حتى إيه؟ هتجيلك وتعطي عليك وتبقى كويس ومش عارف. قلنا له سكت كده وبعدين قال طيب يبقى كلمه واحد عليه قلت له حاضر هكلمه. وبعدين في صلاة الفجر صلينا يا دوب الفجر جرس ضرب ففتحنا فتشت اللي وياه قالت لي ده الواد ابن الكلب لكن بعد الفجر بعد الصلاة فدخل قال لي يا مقطع وقعد يعيط قال لي هحكي لك حكاية أغرب من خيال. فقلت له ما هي؟ قال أنا ليه بالليل قبل الفجر يجي بساعة فتحت لقيت الباب ينزل يتنزع فقمت مشغول فلقيته عمي مش ساعد شديني من جوه لبره وقعد يضرب فيا لما شبع سيبني للاجانب ياكلوني وينهبوني وانت غير على بيتها تجري وايد مش عارف ايه ادي مفاتيح الخانه هنا الصبح تروح حاجه تاني. قلت له انت لازم برنعت نفسك وحبيت النعمه. قال لي صحيح. قلت له حبيتها هتيجي على بابك وتخبر. فمن اراد ان تكون نعم الناس كلهم عنده فليحب النعمه عند سواه. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموتى. ما دام فبشره بمغفرة وأجر كريم لازم يكون لها موضع دي ما يكونش في الدنيا بقى. يبقى لازم هنحييكم تاني. إن نحن نحيي الموتى. إن نحن طب ما هي إنا هي نحن فكيف تكون نحن خبر عن إنا؟ فإن هي لما تقوم زي من زي إنا هذا تعظيم وتكلم ونحن هي تجيب أزاد إيه؟ أقول لك شو بقى حين يكون الاشتراك يأتي التميز وحين لا يوجد الاشتراك لا يأتي التميز. يعني إيه؟ واحد أقول له من أنت؟ أقول أنا محمد. أنا أعرف محمدين كتير. أقول له أي المحمدين أنت؟ يقول أنا محمد أحمد. قلت له الله محمد أحمد أحمد مين؟ ما فيها برضه محمد أحمد كم واحد في البلد. يقول له محمد أحمد محمود. أقول له الله فإذا الأولانية فيها اشتراك اعتقدت ما نفعتش. طرق محمد مين؟ قال محمد أحمد. لما قال محمد أما قال محمد أحمد إيه؟ يقول محمد أحمد مين؟ ما هو في محمد أحمد ثاني. إذا التميز يجي أنت قبل وجود الاشتراك. فحين لا يوجد اشتراك ولا يوجد تميز. فربنا بقول إن يقول إيه؟ ما فيش إلا هو. يقول نحن أنا ألف. أنا إيه؟ أنا ألف. معنى أني يعني إيه؟ يعني ما فيش حد غيري. أي ما عنديش اشتراك ولا عنديش تميز. إذا قلت إنا نحن إذا ما فيش إلا أنا بس. إنا نحن إيه؟ نحيي الموتى. إنا نحن إحنا قلنا زمان إن كلام الله عن نفسه مرة هيك بصيغة الجمع إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما قالش إني أنزلته في ليلة القدر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يجيب دائما ضمير التعظيم. إنا نحن كلها ضمير التعظيم إلا في شيء واحد. حين تتكلم عن الذات الواحدة يقول إنني أنا الله. ما يقولش إننا نحن الله. لا. لأن برضو إننا ونحن يبقى فيها إيه جماعة. لا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. يبقى من ساعة ما يتكلم على الوحدانية يتكلم بضمير إيه؟ بضمير الإفراد. ساعة ما يتكلم على الإيجاد والخلق يتكلم بضمير العظمة. ليه؟ لأن كل فعل عايز عدة صفات. عايز علم وعايز حكمة وعايز قدرة وعايز ضغط وعايز إيه؟ فدي كل الصفات دي هي إيه؟ هي مدلول نحن. العظمة المتكاملة في إيه؟ في الأسماء الحسنى لله. أما حين يتكلم عن الذات لازم يجيب المفرد. إنني أنا الله. ولذلك قول لا إله إلا أنا فاعبدني وأثنى اعبدني. ما يقولش اعبدنا وأثنى الصلاة للذكري. ما قالش لذكرنا. إنا نحن نحيي الموتى. طيب كويس بعث ونكتب ما قدموا. طب الكتابة بتاعت ما قدموا دي كانت قبل الإحياء. ده في الدنيا بتكتب. مش كان يقول إنا نحن إيه؟ نكتب ما قدموا ونحيي. أم قال لك طب اكتب بقى انت اللي بتتكلم انت ولا هو اللي بيتكلم؟ ربنا اللي بيتكلم. فلازم تلو عقلك ليا عشان تفهم مراداته كويس. ليه؟ قال لك لان اسلوب الحق سبحانه وتعالى يحمل من الكمالات ما يناسب كماله. وانت كلامك بيحمل ايه؟ ما يناسب كماله. ولذلك احنا قلنا امبارح ان القران له تميزات عن كل تناوله غير تناول اي كتاب. مش كده؟ قلنا لازم كتاب ما توضش. طاهر. مش زي اي كتاب كده في التناول. وقراءته مش زي اي قراءة. دي قراءة الحروف تبقى طالعة من مطرحها ودي تتغني ودي تتمد ودي مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه. ولذلك قلنا الحروف ايه؟ من الحلق ومن اللسان ومن الشفا. يبقى كلام زي ما تقولوش زي الكلام العادي متميز. ونسينا أن نقول لكم أنه متميز متميز آخر. هذا التميز حتى في كتابته. في كتابة القرآن. إزاي؟ أم قال لك أنت لما تشوف بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم مكررة في 113 سورة. وتتعوض في سورة النمل بـ 114. لما تشوف بسم الله وتشوف ما مكتوبة زي البيه مرحمة بمين؟ بالسين. لكن ايتين اثنين في القرآن الالف جاي. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. خلاص اكتب سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال ده بالالف. كل غير غير الف ودي ده بالايه ده بالايه بالالف. الله. تبقى اذا المسألة كلها نكتبت حتى لا نظام خالص. ولذلك يقول لك نكتبه بالإمنة. تبقى نكتبه بالإمنة زي انتم. زي هو من تميز في التناول وتميز في النطق وتميز في الكتابة. قلنا له تميز في الاحتفاظ والكمال ما يتعداك إلى غيره.

جرعوا ليه تنفذوا الغرور بالأسباب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني هو عايز منه بيعلمنا ازاي نحلله. انا بعت البقى عشان بس ما تنغروش في الأسباب، فلما اعمل كده يبقوا تضرعوا ليا كده تقولوا طب يا رب ايه في المشاركة بتاعه. فلولا إذ جاءهم بأسنا ايه تضرعوا. فلما يجي الحق سبحانه وتعالى ويجي اكرم بشر لانه يمثل تنويره للكون كله مش بنوره، لا مثل نوره اي مثل تنويره، والا فنوره ملوش مثيل. ازاي؟ طب ما تشوف المثل جاي ازاي. ايه؟ قال لك كمشكات. ناس كتير يفهموا المشكاة اللي هي المصباح، لا المشكات هي الطاقة غير النافذة. كنا زمان في الفلاحين نلاقي ايه طاقة كده زي شباك انما مش نافذ، يعني مبني بس اسمها الايه، اسمها القوة او الشمشنة. ادي المشكاة فيها مصباح، تبقى المشكاة طاقة قد كده محدودة في الايه مش قد الحجرة، والمشكاة دي يعني الطاقة دي فيها مصباح، والمصباح مش فتيلة اللي بتصرف اللي بيدخن، لا ده مصباح في زجاجة. الزجاجة دي بتعمل ايه؟ الفتيلة بتلاقي لها دخان في الاخر ولا لا؟ الله. والمصباح مالوش دخان ليه؟ اما قال لك لان الفتيلة لها دخان، لان الهواء بيلاها من كل ناحية، لكن المصباح الزجاجة دي بتدي الهواء على قدر التنفسة اللي تحت في العبة دي، يبقى مفيش بيه دخان. اول حيز حيز مكنون وهو الطاقة. والمصباح في زجاجة، والزجاجة مش عادية، الزجاجة كأنها كوكب يعني مضيئة بنفسها. خلاص الزجاجة كأنها ايه كوكب درة. خلاص والزيت اللي بين زلزته مش زيت قطن ولا بزنة ولا أنقى أنواع الزيت. والزيتونة، والزيتونة دي لا هي شرقية فتكون حارة ولا غربية فتكون باردة، معتدلة المزاج، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. التمثيلات دي شبع صف المكان فجعله قوة قد كده محدودة، والمصباح جعله زجاجة، والزجاجة مش عادية، الزجاجة كأنها كوكب وبنيتها من زيت، وزيت ايه؟ زيت زيتون، شجرة مباركة، زيت لا شرقية ولا غربية. بالله لو أن هذه المواصفات في القوة اللي أجده أيبقى في القوة مكان لا ضوء فيه؟ كذلك كون الله الواسع، نور الله ينوره كما ينور المصباح بمواصفة القوة. المثل ده ربنا بيضربه ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ ليه؟ يقول لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان المادي وله حركة الحياة كل زمان لابد له من نور يهديه سبيله، لأنه لو ما فيش نور يهدي سبيله إن ارتطم بأقوى منه يتحطم، وإن ارتقم بأضعف منه يحطم. علشان لدي ولادي نقوم نديله إيه ضوء عشان يمشي فيه. فإذا انتنع ضوء الشمس وأردنا أن نسعى ليلا يبقى لازم نجيب ضوء صناعي. ضوء صناعي شمعة، لمبة نمرة 5، لمبة نمرة 10، كهرباء، نيون، فلوريست، كل واحد يجيب على قد ايه؟ على قد مقامه. اذا المنور ساعة المنور الشمس زي ما يضيء ينور على قدر ايه؟ على قدر امكانياته. فاذا طلعت الشمس طفأنا جميعا مصابيحنا. فمدام نور ربنا طلع يبقى لا نور لاحد. يريد الله ان يقول وما دام حكم ربنا ينزل فلا حكم لاحد. خلاص تنتهي المساله. ويستوي الناس جميعا في ذلك. الناس في الليل أناروا على مقدار إمكانياته، ده شمعة وده خمسة وده مش عارف غمضة صاروخ وده نيون وده بتاع، لكن ساعة ما طلعت الشمس كلنا سواء في الأخذ بنور الله والسير فيه. قال له في نور للمادة، لله نور في القيم أيضا، نور القيم في القرآن، ولذلك هيقول بقى نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي لنوره من يشاء، ده الكفر مهدين للنور الحسي وبيعملوا فيه اختراع، يبقى لازم النور الثاني هو اللي ربنا يهديه. إذا فضربوا المثل الشيء اللي يستعجبه نجيبه مثل منه. يجي يقول لك مثلا واحد قاعد يمدح واحد ساعة عشان عايز عطائه، يقول لك من ده قاعد مدح لغير قاعد ساعة، يرص الكلام قال له ما دام قاعد ساعة بالشكل ده يبقى الراجل بخيل. أما مدح عني مشكلة، قال له ازاي؟ قال لك شوف الشاعر قال ايه؟ وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه، لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رجاءه. يعني لو ما كانش ما بعيد أو ما كان تجيب الحبل طويل أو أو يبقى ده إيه؟ بس اسمه ضرب المثل. الشيء العجيب تضرب له مثل، أنا بإيه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. طب وفين الضربة يعني إيه؟ قال الساعة ما يكون الناس مختلفة في حاجة هات المثل كده اضرب اضرب سواهم تجيب لهم المثل ثم اثنين ده طب ما هي موجودة عندكم. ضرب الله مثلا عشان التوحيد يعني رجلا فيه شركاء متشاكسون، له شركاء ده لو كانوا متفقين برضه هيروح لده ساعة وده ساعة وده يقول انت كنت فين؟ كنت عند فلان عملت وفعل الله. طب اذا كانوا متشاكسين كمان، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، واحد ما مثل اللي سيب واحد هل يستويان مثلا؟ فطب ليه تجيبوا آلهة متعددة بقى؟ ما تخليكم الواحد عشان ترتاحوا. يبقى شو بيجيب المثل ليه؟ يجيب المثل عشان يقول اللي انت واقف في عقلك موجود هنا في القرآن. يبقى ضرب المثل شيء شبه مضربه الآن بمورده الأصل، لأن ده كلام له استفهام، فأنا أخذ المثل ده لأنه بيؤدي حقيقة والحقيقة دي يعني نسينا بنحافظ عليها ونكررها في كل وقت. نيجي مثلا زي إيه؟ مثلا يجي ولد قاعد يلعب طول السنة وبعدين الامتحان بكرة قاعد يقعد يمشي الكتاب ويقرأ، تقوم تقول له إيه؟ قبل الرماء تملأ الكمائن، اللي رايح يصطاد بالسهم ده الظباء والمش عارف الايه يصطادها ساعة ما يشوف البتاع يجيب السهام ويحطها، ولا قبل ما يروح يصطاد مجاهده؟ قبل الرماء تملأ الكمائن. تقولها لمين بقى؟ لرجل لا يستعد للامر قبل وقوعه ويخلي الاستعداد ساعة الوقوع. يقول له ما ينفع. طب واحد يقول له يا فلان ده صعب، يقول له انا اصعب منه، ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا. شوف الريح والاعصار، الله يضرب ذلك المثل. ولذلك لا تغير الامثال، حتى ان كان المثل مضروب لانثى وعايز اضرب الراجل ضرب يبقى لانثى. ولذلك ما وراءك يا عصاك لاي رسول ترسله، وبعدين يجي كده يقول له ما وراءك يا عصا، ما تقولش ما وراءك ولا ما وراءكما ولا ما وراءكم، تجيب المثل هو تجيب المثل الاصلي. ولو كان مين؟ ولو كان بانثى هو انت بتتكلم فيه ايه رجال؟ لانه بنحافظ ايه عليه، لانه له درس اخر. ومعنى درس اخر يقول لك ايه؟ قد يضرط العير والمكوات في النار. ايه يعني معناها؟ المكوه دي البعير فاهم ان المكوة دي بتنعمل عشان يقوى عشان عرض مرض العر، ساعة ما يشوف المكوة دي كانت يعرف ايه انه حي ايه انه حي ينكوى، يقوم